شوف، إن أصابك هم فما عليك إلا أن تدعو رب العباد سبحانه، ورب العباد يفرج الهم بقوله كن. فكلمة الله كلمتان، كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كن فيكون، كن إنسانا ذا صدر منشرح سوف يكون ذا صدر منشرح. واعلم أن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره، هذا كلام في اليقين وفي العقيدة. واعلم أن ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلاء، لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء وأن النعمة لا يعقبها إلا البلية. نسأل الله إن ابتلانا أن يصبرنا وإن أنعم علينا أن يجعلنا من الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.